إن أنا صرت يوما صغيرا قد جفا الدنيا ونعمت وأبع عينه العبرات حرق جرد الدمع قد نسي المراح كشيخ حائر أبصرت يوما صغيرا قد جفا الدنيا تغالب عينه العبرات حرة ينادي الدمع قد نسي المراح فأبصرني وفي عينيه برق فشق الهم قلبي واستباح فقلت ومقلتي سكب الدموع رويدك يا صغير دع النواح فقال أنا صلاح قلت بشرى فما العبرات تستجدي صلاحا فخرقت ابتسامة دموعا ظننت الحزن قد ولى وراحا فقال أنا صلاح قلت بشرى فما العبرات تستجدي صلاحا فخرقت ابتسامة دموعا ظننت الحزن قد ولى وراحا فقال وقد تلعثم في سؤال أحقا قد محى الكفر الصباحا يعود أبي وأمي قد ارتحل لمن أشكو الجراحا فقال وقد تلعثم في سؤال أحقا قد محى الكفر الصباحا قد ارتحل لمن أشكو الجراحا وأختي الهند لم أسمع صداها صلاح ولم تعد تلقي امتداحا كشيخ حائر أبصرت يوما صغيرا قد جفا الدنيا ولاحا أبصرت يوما صغيرا قد جفا الدنيا وناحت تغالب عينه العبرات حرة ينادي الدمع قد نسي المراح كشيخ حائر أبصرت يوما صغيرا قد جفا الدنيا وناحت تغالب عينه العبرات حرة ينادي الدمع قد نسي المراح فأبصرني وفي عينيه برق فشق الهم قلبي واستباح فقلت ومقلتي سكب الدموع رويدك يا صغير دع النواحا فقال كلاب الروس أرقهم عفاك فما تركوا لها حتى الوشاح بنيك فكأن هدت الحبايا بهم قد حوى حتى البطاحا كلاب الروس أرقهم عفاف فما تركوا لها حتى الوشاح بنيك فكأن هدت الحبايا بهم قد حوى حتى البطاحا جموع المسلمين بكل أرض وذكرهم طوى الأرض بكل أرض وذكرهم طوى الأرض ولاحا ولكن